علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا ربنا لما يرضيك عنا. وصلنا عند قول المصنف: وشرطها التنكير، يعني شرط الحال أن تكون ذكرا. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في متنه: وشرطها التنكير. قال في شرحه: شرط الحال أن تكون نكرة، فإن جاءت بلفظ المعرفة وجب تأويلها بنكرة، وذلك كقولهم: ادخلوا الأول فالأول، وأرسلها العراك، وقراءة بعضهم: ليخرجن الأعز منها الأذل، بفتح الياء وضم الراء. وهذه المواضع ونحوها مخرجة على زيادة الألف واللام، وكقولهم: اجتهد وحدك، وهذا مؤول بما لا إضافة فيه، والتقدير: اجتهد منفردا. يعني الحال قلنا في تعريفها وصف منتقل مشتق فضلة، يعني مشتق لابد أن يكون مشتقا لا يأتي جامد، وأن يكون نكرة، هذه من شروطه. ولذلك قال: وشرطها. الضمير هنا عاد بالمذكر ولا بالمؤنث؟ بالمؤنث، اتفقنا عليها في الفصحى. فإن جاءت بلفظ المعرفة وجب تأويلها بالنكرة. قال: ادخلوا الأول فالأول. توهنا الأول فالأول حال، ومع ذلك فهي معرفة. والشيخ قال على أساس باعتبار أن ال زائدة في الشرح، وأنا قال شو قال مثلا: مخرجة على زيادة الألف واللام، كأنه قال: ادخلوا أولا أولا. ولكن هنا قال أنها مرولة على أساس ادخلوا مرتبين، هي مضمونها مثلا ادخلوا الأول فالأول، بمعنى ادخلوا مرتبين. هنا استفدنا منها ناحيتين. ترى شنو هي الناحية الأولى؟ أن لو خليناها معرفة قلنا الحال شرط أن تكون نكرة، وكذلك لما قلنا مرتبين أولناها بإيش؟ بالمشتق. مش مرتبين مش اسم مفعول، اسم مفعول أولناها بالمشتق وأصبحت. وكذلك مثلا: نزل القوم بيتا بيتا. تو بيتا بيتا هذه نكرة وهي منصوبة، وهو غير مشتق، بيت ولا غير مشتق. لكن شو معناها؟ أيضا مرتبين، يعني البيت الأول البيت الثاني هكذا مرتبين. دخلوا أولا أولا بيتا بيتا، يعني حفظت القصيدة بيتا بيتا. شو معناها؟ مرتبة، ترتيب مرتبة. ولكن الشيخ أولها على زيادة الألف واللام. وأرسلها العراك. العراك لو حولنا فيها الألف واللام كيف يكون الأمر؟ أرسلها معتركة، أرسلها معتركة. طبعا الإبل لما تتزاحم على حوض المياه، الإبل يعني أرسل الإبل العراق، شنو معناها؟ أنها تعترف، كل واحد يزدحم يبي يصل إلى الماء هو الأول معتركة. وقراءة بعضهم لا يخرجن، مش القراءة اللي عندنا احنا يعني، لا يخرجن منها الأعز منها الأدل، مثلا حول منها الآلة الألف واللام بفتح الياء وضم الراء وهذه المواضع ونحوها، مش مؤولة عند الشيخ بحذف، أيوة بحذف اللام، تقدير الكلام لا يخرجن كما نقول مثلا أعز أدل. وأيضا كلمة وحدك ووحده، هذه الحال لا تكون إلا معرفة، وإحنا من شرطها شنو قال شرطها في بداية الكلام الشيخ محمود؟ أن تكون نكرة، وهنا وحد لا بد أن تكون معرفة، وحده ووحدك ووحدهما، ما تجيش مرفوعة. شو معناها هذه؟ ما فيهاش ألف ولام، ماذا كيف تؤول؟ قل مثلا جاء وحده، يعني جاء منفردا، جاء منفردا. ها الله وحده، يعني أين؟ لا منفردا، لا يشارك فيه أحد، وهذا مؤول بما لا إضافة فيه، والتقدير اجتهد منفردا مؤولا. وكذلك أنت لما تجي تقول مثلا بعته الشيء يدا بيد، يدا بيد هذه جامد، جامد الحال، ولكنه مؤول بالمشتق، مؤول بالمشتق تقديره مقابضة، يدا بيد. وكلمته فاه إلى في، بمعنى شنو؟ مشافهة. هنا أولها ولا ما أولاش؟ والحال وصف فضلة منتصب، وعن تنكيره لا يعدل، وكونه منتقلا مشتق، مشتق يغلوب لكن ليس مستحق. هذه الشروط تعال جمعنا في في في بداية به. يبقى إذن شرط الحال أن تكون نكرة، وإذا جاءت معرفة وجب تأويلها بالنكرة، وشرطها أن تكون مشتقة، وإذا جاءت جامدة وجب تأويلها بالمشتق، والأكثر فيها أن تكون منتقلة. شو معنى منتقلة؟ ليست ثابتة. مثلا نقول جاء زيد راكبا، هل طول عمره راكب هو؟ مش في فترة المجيء راكب. أو جاء مبتسما، هل طول عمره مبتسم ولا في فترة المجيء مبتسم؟ والحال تبين هيئة صاحبها وقت حدوث الفعل، يبقى قيد للفعل وقيد لصاحبها ولله. لما يقول لك الحال قيد للفعل وقيد لصاحبها، كيف قيد للفعل؟ الفعل وهو المجيء، هل جاء مجيئا مطلقا ولا مقيد بكيفية خاصة؟ والراجل صاحب المجيء هل جاء بأي شكل ولا مقيد بكيفية خاصة؟ وبذلك يقوله هي هيئة تبين صاحبها وقت حدوث الفعل، وهو قيد في عامله وفي صاحبه الزوز. نعم. وشرط صاحبها شنو قال؟ وشرط صاحبها التعريف أو التخصيص أو التعميم أو التأخير، نحو خش عن أبصارهم يخرجون في أربعة أيام سواء للسائلين، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، ولمية موحشا طللوا. قال معناها، قال وشرط صاحبها، هو انتقل من الحال إلى صاحب، ما الذي يشترط؟ أن يكون معرفة، أن يكون معرفة، شرط صاحب الحال أن يكون معرفة. ليه؟ لأنها هي نكرة، ولو كان صاحبها نكرة تبقى صفة وليست حال. لو كان صاحبها نكرة شو بتكون؟ صفة، تعرف صفة، والصفة غير الحال. ليه؟ لأن الصفة إما أن تكون كاشفة، يعني بمثابة التعريف لصاحبها، وإما أن تكون مخصصة، وإما أن تكون للمدح أو الدب، يعني أغراض الصفة محصورة في ثلاثة، وإن كانت تتفرع يعني نقول مثلا كاشفة أو موضحة إذا كانت بمثابة التعريف، يعني أن هذه الصفات داخلة من لوازم الموصوف كأن تعريف لها، هذه يسموها صفة كاشفة أو موضحة. والتخصيص إذا كانت هنا نكرة وانت خصصتها، مثلا رأيت رجلا قائما، لما تقول رأيت رجلا أي رجل قائم جالس تدخل فيها صح ولا لا، لكن لما تقول رأيت رجلا قائما تحدث فيها التخصيص. والمدح والذم لابد أن يكون المخاطب فاهم الغرض، مثلا لما تقول مثلا دخل الرجل العالم بشرط أن يكون المخاطب للمدح أنه يعرف هذه الصفة مسبقة، إذ لو لم يعرف هذه الصفة لا تكون للمدح أو للذم. ولذلك قال صاحب الحال لابد أن يكون صاحب الصفة مخالف، صاحب الصفة نكرة، وصاحب الصفة أن يكون مطابق. إذا كان المعرفة الصفة بتكون معرفة، إذا كان نكرة الصفة بتكون، لكن إذا ثابت أن يكون صاحب الحال معرفة والحال نفسها نكرة مش متغيرة، مرة جيك مرة جيك تولى النعت اللي هو الصفة بالمعنى العام، ونقصد به النعت اللي هو النحوي، متغير. إذا كان هي صاحبها معرفة هي بتكون معرفة، إذا كان صاحبها نكرة هي مش بتكون نكرة، لكن الحال نكرة وصاحبها معرفة. أو التخصيص، مثلا تقول رأيت رجلا، وشوف الكلام، رأيت رجلا عالما، شو تعرف عالما؟ صفة منصوبة. أرأيت رجلا عالما يكتب أو ينشد قصيدة، طيب جملة ينشد قصيدة شو تكون؟ تكون حال. ليش؟ لأن صاحب الحال تخصص بيش بالوصف، وإذا تخصص اقترب من المعرفة. إذا تخصص النكرة، إذا تخصصات ما هيش معرفة ولكنها صرحت قريبة. كيف ترى؟ قلت لك في المثال الأول لو تقول رأيت رجلا أي رجل، لكن تقول رأيت رجلا عالما تحدد نوعا ما ولا لا، وفي هذا التحديد لم يكن ليس بمعرفة ولكنه قريب من المعرفة، هذه واحدة. أو التعميم أن تكون عامة، أو التأخير، يعني مثلا لا يمكن أن يكون صاحب الحال نكرة إلا إذا تقدمت الحال وتأخر صاحبها، وجبنا لها مثال لميت موحشا طلل. تموحشا شو تعربوها؟ حال. لو تأخرت تعرب صفة، لماذا لا تعرب صفة في حال التقديم؟ لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف، الصفة لا تتقدم على الموصوف. كيف لا تتقدم على الموصوف؟ الصفة عالقة بمن؟ عالقة بالموصوف، لابد تكون يعني كيف التركيب، كيف المضاف والمضاف إليه. قوله تعالى خش عن أبصارهم يخرجون، خش شو تعربوها؟ حال. يخرجون خش عن أبصارهم، وأبصار شو تعرفوها؟ فاعل، فاعل أيوة. في أربعة أيام سواء للسائلين، أربعة أيام هنا تخصصت بالإضافة، أربعة مضاف وأيام مضاف إليه سواء حال. وما أهلكنا من قرية إلا ولها، إلا لها ولا ها؟ إلا لها منذرون، إلا لها منذرون. هنا كأن الكلام وما أهلكنا من قرية في أي حال من الأحوال إلا حال كون لها، أيوة، يعني كأن المستثنى منا ما هناكش. أرشف الكلام، هذه مستثنى من أحوال محذوفة، تقدير الكلام. وما أهلكنا من قرية في أي حال من الأحوال إلا في حال أن يكون لها منذرون. وجبنا المثال وقلنا هذا يبقى إذن الحال ما شرطها التعريف أو التخصيص، لابد أن تكون معرفة، وإذا كانت نكرة لابد أن تخصص إما بالإضافة وإما بالوصف، وإما أن تكون نكرة عامة، نكرة عامة أو التأخير، يعني أن يتأخر يتأخر صاحبه وتتقدم، وجبنا لها مثال وهكذا. نعم، أي شرط صاحب الحال. قال في شرحه رحمه الله: أي شرط صاحب الحال واحد من أمور أربعة. الأول التعريف، كقوله تعالى: خش عن أبصارهم يخرجون. أصل الكلام كيف؟ يخرجون خش عن أبصارهم، نعربها يخرجون فعل فعل، وخش عن حال، وصاحبها اللي هو الضمير اللي هو الواو. يبقى إذن الواو معرفة مش معرفة؟ هذا المثال الأول، هذا المثال الأول. وأبصارهم شنو إعرابها؟ فاعل، فاعل ماشي. فخش عن حال من الضمير في قوله تعالى يخرجون، والضمير أعرف المعارف. والثاني التخصيص. أقدر أشوف بيش تخصصت هنا؟ قلنا التخصيص إما أن يكون بالوصف أو بالإضافة. في أربعة أيام سواء، سواء هذه حال، وصاحب الحال وين؟ أربعة، وأربعة نكرة، ولكنها تخصصت بالإضافة إلى أيام. أفرض في أربعة الأيام ما جيش، لأن بعدين أصبحت معرفة، لأنها نكرة يضيفت إلى معرفة تصبح معرفة. وإحنا يقولنا هنا التخصيص يكون في النكرات، بقى التخصيص في النكرات مش يكون إما بالوصف أو بالإضافة. هذه بيش تخصصت؟ وأين المضاف؟ أربعة. وأين المضاف إليه؟ وسواء هنا يا هنا مصدر سواء، والمصدر جامد، وهي مقدرة بيش؟ مستوية. مقدرة بيش؟ بمستوية. في أربعة أيام سواء للسائلين، إيش نعرف كلمة سواء؟ أين صاحب الحال؟ وأربعة ما هي نكرة، ولكنها تخصصت بيش؟ بالإضافة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. فسواء حال من أربعة، وهي وإن كانت نكرة ولكنها مخصصة بالإضافة إلى أيام. والثالث التعميم، كقوله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا. أين وجه العموم هنا؟ انظر إلى مجرور من، فهو نكرة واقع في سواء في سياق النفي، مسبوق بمن الدالة على تنصيص، كأنها تنص على التعميم. هي النكرة إذا وقعت في سياق النفي تدل على العموم، وإذا سبقت من، وهذه تسمى بمن الاستغراقية، من الاستغراقية. وأنت تعرف من الاستغراقية، وذكرنا مرة في لا التي لنفي الجنس، لما تقول لا رجل في الدار، شوف أصلها لا من رجل، هل من رجل في الدار، هل من رجل في الدار، هذيك اسمها من الاستغراقية، ولذلك أصبحت لا لنفي الجنس. شو معنى لنفي الجنس؟ لنفي جميع أفراد الجنس، استغراق. يبقى هنايا نكرة وقعت في سياق النفي مسبوقة بمن، يبقى هي فيها تنصيص على الاستغراق. وإذا هذا عموم ولا مش عموم؟ عموم. باهي يبقى والمستثنى منا، طبعا هذا احنا ما درسناش اسلوب الاستثناء، مازال شويه لنا. يبقى اذا اين هي الحال؟ الحال اللي هو الجمله المستثناه، لها منذرون لها شن إعرابها خبر مقدم ومنذرون مبتدا مؤخر جملة والجملة في محل نصب حال في محل نصب أين صاحب الحال قرية قرية نكرة مش نكرة ولكنها تدل على العموم والرابع التأخير عن الحال كقول الشاعر لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل أيوة لميت موحشا طلل موحشا شن إعرابها حال وطلل صاحب الحال لميت جار مجرور خبر مقدم وطلل مبتدا مؤخر لو تأخر شو بيقول لميت طلل موحش تصبح صفة وإذا تقدم شو يصبح ولذلك قال لك اللي هو صفة النكرة إذا تقدمت عليها أصبحت حالا صفة النكرة مثلا قل رأيت رجلا قائما قائما جنية من الصفة ولله أفرض قدمتها تصبحش تعرب صفة شو تعرب صفة النكرة إذا تقدمت عليها أعربت حالا ولذلك قال لموحشا لميت موحشا طللوا وشنو الطلل اللي هو الأثار الأثار البارزة من من من من الديار مثلا لابد أن يكون الطلل شيء بارز مثل النؤي ومثل الأتافي ومثل الحاجات اللي بارزة فوق أما إذا لم يكن الأثر بارز فيسمى رسم رسم الدار رسم رسم الدار يعني الأثار دي مش بارزة مثل بقايا الأغنام والإبل وغير ذلك أنه يترك فيه أثر قسم من أرواتها وأبعارها وغير ذلك هذا شو يسمى رسم كيف مثلا النقشة في اليد يعني اللي يسموه احنا دق في اليد وهذا يعتبر شنو أثر رسم مش بارز يعني يبقى كل شيء بارز يسمى في الأطلال الأولى يسمى طلل وكل ما لم يكن بارزا فهو رسم كأنه خلل شنو هو جمع يعني اللي الشوفة اللي تكون هنا في الوجه ولا في اليدين الشوفة متاعت تكون فيه هنا اللي طعاك حلا والله ها الخالي نعم صح شيخ هذا نفس القول الغراء لا يعني الدارس كيف المفرد كسيفي خلية مثناهم أيوة نعم سيدي ماشي الحال فموحشا حال من طلل وهو نكرة لتأخره عن الحال ما؟ هذا بالنسبة لباب الحال وأوجز فيه واختصر وهو باب طويل ويعني يحتاج إلى الكثير من التفصيل ولكنه اختصره مناسبا لهذا المقام يعني وفي بعض الأبواب أطال فيها وفي بعض اختصر فيها وهذه أمور يعني وإن كان هذا الباب والفضلات لنا من الأبواب النحوية المهمة جدا ليش لكثر الدورانها في حديث الناس وفي احتياجاتهم فضلات لنا رغم أنه يقول عليه فضلات وزيدات ولكنها من الأمور المهمة يعني أنت تقدر تعرف الفاعل وتعرف المبتدا وتعرف الخبر لكن هذه الفضلات مرات ما يميزنش الشخص وبتمييز يتتمايز المعاني باب التمييز قال رحمه الله تعالى باب والتمييز وهو اسم فضلة نكرة جامد مفسر لمن بهم من الذوات أنا تشوف كيف تربى وقارن ما بين تعريف التمييز وتعريف الحال قال هذا اسم هذا اسم وهذا فضلة وهذا فضلة وهذا نكرة وهذا نكرة هناك لا هناك مشتق هذا جامد هذاك مبين لهيئة صاحبه وهذا مبين لذات صاحبه لذاته الهيئة يعني الشكل اللي جاء عليه شنو هو يعني لكن هذا مبين لمن بهم من ذاتي من الدوات يبقى إذن هنا الحال يتعلق بالهيئات والتمييز يتعلق بيش بالدوات تو مثلا لما تقول اشتريت 20 كراسة كراسة اشتعرفها تمييز هل بينت هيئة 20 ولا بينت ذات 20 شنية ذات العشرين شنو هي؟ أنها كراسة. يبقى إذن الفرق ما بين الحال والتمييز أن الحال لتبيين هيئة صاحبها وقت حدوث الفعل، والتمييز لتبيين ذات صاحبها، ذات لتبيين ذات صاحبها. صار وهو حكمهما النصب، متفقين ولا مش متفقين؟ هذا منصوب وهذا مش منصوب. الحال منصوب بالعامل في صاحبه. طيب لما نعرف مثلا نقول جاء زيد ضاحكا، كيف نعربها؟ جاء فعل وزيد فاعل وضاحكا حال. زيد بش مرفوع بالفعل جاء، وضاحكا بش منصوب بالفعل جاء، يعني هو العامل فيها، هو العامل فيه. لكن هنا لا، هذا منصوب بما بالمميز بتمييز بما ميزه. يبقى من المنصوبات التمييز. نعم. وهو مجتمع فيه خمسة من المنصوبات التمييز وهو مجتمع فيه خمسة أمور. أحدها أن يكون اسما، يعني إذن يمتنع أن يكون فعلا، ويمتنع أن يكون حرفا، ويمتنع أن يكون جملة. ها؟ والثاني أن يكون فضلة. والفضلة شو بيخرج بيها؟ العمد. لا يمكن أن يكون عمدة، يعني مبتدا أو خبر أو فعل. نعم. والثالث أن يكون نكرة. هل يجوز أن يكون معرفة؟ والرابع أن يكون جامدا. والخامس أن يكون مفسرا لمن بهم من الذوات. فهو موافق للحال في الأمور الثلاثة الأولى. وين؟ اسم الفضل والنكرة. وموافق له في الحكم وهو النصب. والله الحكم يعني ليس من الشروط. ومخالف في الأمرين الأخيرين. وهما؟ لأن الحال وهما أن يكون جامدا. لأن الحال هو مشتق مبين للهيئات. أيوة. لأن الحال مشتق مبين للهيئات، والتمييز جامد مبين للذوات. أمرين، حال مشتق، يبقى التمييز جامد. الحال مبين لهيئة صاحبه، يبقى التمييز مبين لذاته صاحب، نقول عليه صاحبه يعني حتى. والتمييز جامد مبين للذوات. لا هدينا بيان لشروطه يعني، والشرط غير التعريف. الشرط غير التعريف يا جماعة، الشرط ليس من التعريف. هدينا شروط تميز، صح؟ اللي قال لك التعريف ركن والشرط غير ركن. الركن داخل في المهية والشرط لا يدخل في المهية. الركن داخل في المهية. التعريف لابد يكون في المهيات. النحو العربي ميزة عن بعض الصفات التي دخلت فيه مغير. في بعض المصطلحات تستخدم في النحو ليست هي أجنبية عن النحو، مثالها يعني كثير منها مثلا قصر وكذا. أنا بنعرف هذا الحدث فيه يعني فائدة تعريف. ما هو التعريف؟ شرط التعريف يا شيخ أن يكون عند النحات أو عند الكل، لأن هذا شيء. ليش؟ لأن التعريف شو بدي لما تعريف هو حد يعرف به شيء بش لا يشارك فيه غيره، فيه محترزات وفيه لابد. وإلا إذا كان أنت بتدير شروط تختلط الأمور ببعضها، ما عش تعرف أن هذا حد ولا شروط ولا رسم ولا لفظ ولا لا تتميز. لا لا لا تسمع لمن يقولون لأن هذه التعريفات التي وضعت في المنطق العربي الإسلامي غير ذلك المنطق السوري يعني. لا، ولذلك مثلا التعريف شنو هو؟ أن يكون فيه من اللوازم التي هذا إذا كان التعريف بالحد، أن تكون من اللوازم التي تجعل الشيء جامعا مانعا. لكن ما يقعش، ولكن من الصعوبة بمكان، ولا يستطيع إلا من له خبرة واسعة. ليش ترى؟ ليش يا شيخ؟ ليش التعريفات؟ لأنه يشترط فيك أنك الشيء إذا عارفة بجميع صفاته شنهن الصفات وشنهن اللي شاركنا ومن اللي ما شاركاش ومن اللي شاركاش، ولذلك لا تجد تعريف إلا وفيه عليه اعتراضات. ليش الاعتراضات؟ لأن أنت اللي تعتبره من اللوازم أنا لا أعتبره من اللوازم، ولذلك قل أي تعريف تلقى فيه متفق فيه كل العلماء. ولكن مهم جدا أنك أنت تعرف تحدد الشيء الذي تريد دراسته من المهمات، وأيضا عندك القدرة على أن تميز ما هو داخل في الماهية وهو الأركان وما هو خارج منها من الشروط والصفات. قال ذلك يقول والركن جزء الذات والشرط خرج، والركن جزء الذات والشرط خارج عن الذات. نعم، وهذه تحتاج يعني للدراسة. هي الحكاية راه تب يا جماعة، شو بنقول لك يعني تب تقعميز غير سمان يا شيخ، تب تقعميز وتب رغبة، وإن كان مثلا هذه الرغبة لا أرى إلا في القليل النادر، يعني لا تتحقق هذه الرغبة اللي هو التقامز إلا فيه، وهو عادة أن طلبة العلم دائما شوية، يعني لما بتقيسها دائما شوية. على كل حال إن شاء الله ربنا يقول يهدي. إيه؟ قال رحمه الله وأكثر وقوعه بعد المقادير كجريب النخلة وصاع تمرة ومنوين عسلا والعدد نحو بكاك المقادير. مثلا خلينا نجيبوه احنا بلهجتنا نقول المرطة والصاع والقفة والكلاوة متاع الخبزة والكيس متاع الورق والنايلو نخلي هيك بالشكارة والهدينة كلهن يعتبرا شوالي مقادير، تعتبر شنينة مقادير، وكذلك المترو والكيلومترو والميل هذين كلهم يعتبروا مقادير، غير فيه المقادير والكيلوغرام والجرام، هذين فيه مقادير، فيه مقادير للوزن وفيه مقادير للكيل وفيه مقادير للمساحة، مقادير للمساحة، ولكن تسمى كلهم مقادير. هذه المقادير تميز، لما تقول مثلا عشرين شنو فرسخة، عشرين ساعة، 20 ولا تحتاج الى تمييز، هذه يسمى المقادير. مثلا ومنوين، منوين راهو مش متنى هدايا، مثلا هذا وعاء كيف نقولوا احنا جوا جماعه اللي يقيسوا في يبيعوا في الزيت، يبيعوا في الزيت يقولوا عليه الديقه، يعني في السوق بتاع الزيت لما كانوا يبيعوا فيه بالعشوري وبالعشوري الليتر واللي يزيد على الليتر دقيقة أكبر منها شوية، هذا شيء يعتبر مقياس. ومن أين حتى هو أيضا موضوع اللي يزن به اللي هي السوائل، كيف الزيت وكيف السمن وكيف الأمور هذين. نعم، والعدد نحو 11 كوكبا و99 نعجة. 11 كوكبا، تو 11 تخليها هيك تنفع لأي شيء يا جماعة ولا لا؟ لكن لما تجيب كوكبا ميزت ولا ما ميزتيش؟ ميزت شنو؟ مش ذات 11 ولا لا؟ 11 فيش تميزت بأنها كوكبا. و99 نعجة، نعجة هنا تمييز، أين المميز؟ 99 العدد، هل ميزت ذات ولا هيئة؟ ذات. نعم، ومنه تمييز كم الاستفهامية نحو كم عبدا ملكت، فأما تمييز الخبرية فمجرور مفرد. هذا مش يميز لك كم الاستفهامية، هناك فرق ما بين كم الاستفهامية والخبرية. كم الاستفهامية يطلب بها الجواب، تحتاج إلى جواب، وهذه لا تحتاج، الخبرية لا تحتاج. إذا أردت أن تخبر على الشيء بأنه كثير كثير، يقول مثلا كم قابلت من طالب، وكم ذاكرت من كتاب، وكم قطعت من مسافة، وكم عمدت لك يا جرير وخالة فدعاء. فدعاء هذا هجاء ولا مدح؟ وين الهجاء اللي فيها؟ لما يكون عندها البعمات معناها رجل في اللي عشيرته كبيرة، لكن كلمة في حلبة أنها ممتهنة، يعني شنو ممتهنة؟ لو كانت من أصول كريمة مش هي اللي تحلب، يحلبولها. وكلمة عم فدعاء، يجب كلمة فدعاء يعني احنا نقول عليها بلهجتنا العامية كلاها مفصعات ويديها ومن التعب وكذا وكذا يعني. نعم. نحو كم عبدا ملكت، كم عبدا ملكت؟ جاوب، قل لي 20 عبدا، 20 عبدا. نعربها، مش قال لك كم عبدا ملكت؟ نعرب الجواب قبل، 20 عبدا ملكت. نخلوها كيف نقول ملكت، بس مش إجابها بدون تي ولا لا، أي بدون تي، خليها كيف ما هو، 20 عبدا ملكت. 20 هذا مفعول به مقدم، وعبدا تمييز، وملك فعل ماضي، والتاء فعل. هذا الجواب ترى نعرف الاستفهام، كم اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به، نفس الكلام. أيوة، وعبدا تمييز، وملكت فعل فعل، هي تقدير الكلام، ملكت 20 عبدا. صار التقديم والتأخير، التقديم والتأخير من الجيش، لأن أداة الاستفهام لابد أن تأتي في أول صدارة الجملة. يبقى علينا نعرف لك الجواب باش أنت تعرف السؤال نفسه. كيف عرفنا الجواب؟ ملكت 20 عبدا، اعربها. ايه، وعشرين مفعول، قدم المفعول. ايه، تقول 20 عبدا ملكت، شكرا لله، باعتبار أنه مقدم في السؤال ولا لا، باش تجي على شكل واحد، قريبات من بعضهم يعني جماعة. الصورة باش تبدأ الأمور مرتبة، هي تقدير الكلام، الجواب يقول ملكت 20 عبدا، صح ولا لا؟ نعربها، ملكت فعل فعل، وعشرين مفعول به، وعبدا تمييز. لكن في الاستفهام مش تقدم المفعول ولا لا؟ قد ما حتى انت في الجواب باش يكون مستويات مع بعضهم. شو بتقول؟ 20 عبدا ملكت، اعربها، مفعول به، وعبدا تمييز، وملكت كما قلنا فعل فعل. اعرف جملة الاستفهام، كم اسم استفهام مبني في محل نصب مفعول به. كيف عرفت مفعول به؟ لأن ملكت فعل متعدي يحتاج إلى مفعول، ولم يأخذ المفعول، ولا أخذها المفعول. يبقى دين ما تسلط على الأول لو تسلط عليه، لكن ليش تقدم؟ صح، ما شكرا، ما شكرا، صح. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل. فأما تمييز الخبرية فمجرور مفرد كتمييز المئة وما فوقها، أو مجموع كتمييز يعني العشرة. كم الخبرية؟ قال اللي هو كم عمة، كم عمة بالإضافة. أيوة، أو مجموع كتمييز العشرة وما دونها، ولك في تمييز. كان يقول هو مفرز، مفرد مش ولا لا، ومنه تمييز كم عبدا، هذا الشيء يكون مفرد منصوب. عم تكون التمييز مجموع جمع يعني. شوف قال هنا، أقرأ ومفوقه، أو مجموع، أو هذه معطوفة على وين؟ وأكثر وقوعه بعد المقادير. أقرأ شيخ محمد، أكثر وقوعه بعد المقادير، كجريب نخلا وصاع تمرا ومنوي عسلا، والعدد نحو 11 كوكبا، 99 نعجة، ومنه تمييز كم الاستفهامية. التمييز قد يكون مفردا منصوبا، وقد يكون جمعا. وين المجموع؟ أو مجموع كتمييز العشرة وما دونها، مثل شنو؟ اشتريت 10 كراسات، 10 كراسات، نعرفها، فعل فاعل، عشرة مفعول التمييز منصوب، منصوب وعلامة نصبه، لكن جمع ولا مش جمع؟ جمع. طبعا المطابقة في العدد عارفين المطابقة في العدد يطابق أو لا يطابق، تنكير العشرة تنكير يخالف ما عدا واحد واثنين، تأنيث واحد واثنين يدخل. إذا كان العدد مذكر فالمعدود مؤنث، تمييز مؤنث باهي. والأحد عشر واثنى عشر المطابقة، المركبات من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر مكونة من جزئين، العشر المطابقة وما والأحد المخالفة. وإذا تقدم المعدود على العدد يجوز في وجه ولك في تمييز الاستفهامية المجرورة بالحرف جر ونصب، ولك في تمييز الاستفهامية المجرورة بالحرف جر ونصب، ويكون التمييز مفسرا للنسبة محولا. تمييز المقادير سواء كانت مقادير أعداد أو مقادير كيل أو مقادير وزن أو مقادير مساحات، هذا الشيء بيكون التمييز إما أن يكون مفردا أو مجموعا، والحكم شنو هو؟ منصوب. يأتي التمييز لتمييز النسبة، والنسبة هذه لا تكون إلا في الجمل، نسبة لا تكون إلا في الجمل. يبقى كان هناك تبيين ذوات شيء معينة اللي هي المساحات والمقادير. تعال هنا شو قال؟ ويكون التمييز مفسرا للنسبة محولا تشتعل الرأس شيبا. مش حاجتين قال، ويكون التمييز مفسرا للنسبة، وين النسبة؟ نسبة الاشتعال للرأس، هل اشتعل نارا؟ يبقى نسبة الاشتعال شنو هي؟ شيبا. يبقى ميز النسبة لله، وهو تمييز محول تقدير الكلام، اشتعل رأس الشيب، اشتعل شيب الرأس، اشتعل شيبه. يبقى محول ولا مش محول؟ محول على الفاعل. وشوف المثال، اقرا معي، اقرا شيخ محمد. هنا حاجتين ولا لا يا جماعة؟ تمييز للنسبة ومحول، محول عن شنو؟ عن الفاعل. تقدير الكلام نقول أولا نشوف الشرط الأول، ويكون التمييز مفسرا للنسبة، نسبة شنو؟ نسبة الفعل إلى الفاعل. لما تعربها شو بتعرب؟ اشتعل فعل والرأس فاعل وشيبا تمييز. شوف الكلام ولا لا؟ يبقى شو ميز هنا؟ نسبة الاشتعال إلى الرأس، اشتعال شنو؟ يبقى تمييز النسبة ولا لا؟ والنسبة لا تكون إلا وين؟ في الجمل، لأن نسبة الفعل إلى الفاعل أو نسبة الخبر إلى المبتدأ. هذه واحدة. بعدين أيضا الأصل فيه شنو هو؟ اشتعل شيب الرأس، اعربها، اعرب اشتعل شيب الرأس والشيب فاعل. يبقى التمييز محول عن شنو؟ عن الفاعل. تمييز محول عن الفاعل، أصله فاعل وحول عن الفاعل وصار تمييزا. ما؟ وفجرنا الأرض عيونا. وفجرنا الأرض، ماذا فجرنا الأرض؟ ذهبا أم ماء أم جحيما؟ براكين يعني. لكن شو قال هو؟ يبقى إذا ميزت النسبة ولا ميزتش؟ ميزت نسبة الفعل إلى الفعل. عيون ما يعني. يبقى ميزت ولا ميزتش؟ هل ميزت ده؟ هل ميزت فجرنا؟ والله ميزت الأرض؟ والله ميزت نسبة التفجير إلى الأرض؟ ميزت نسبة التفجير إلى الأرض. تفسير، هل هو تفسير مقادير ودوات ولا تفسير نسب؟ تفسير نسب. والتفسير النسب يشترط أن تكون الأول جملة ولا لا؟ وهنا فيها جملة ولا ما فيها جملة؟ في جملة. والأصل وفجرنا عيون الأرض، يبقى تمييز محول عن المفعول. لما نعربها شو نعربها؟ الأرض هي فجرنا عيون مفعول به، والأرض هي مضاف إليه، يبقى ولما جعلناه تمييز حولناه من المفعول صار تمييزا، يبقى هو تمييز محول عن المفعول. أيوة. وأنا أكثر منك مالا أو غير محول. شو معنى أنا أكثر منك مالا؟ أنا كثر مالي، هيك الأصل ولا لا؟ به نعرف هنا أنا مبتدأ وأكثر خبر، ومنك جار ومجرور متعلق بالخبر. مالا هنا تمييز، ميزت ماذا؟ عندنا المبتدأ وعندنا الخبر. هل ميزت المبتدأ في حد ذاته، والله ميزت الخبر في حد ذاته، والله ميزت نسبة الخبر إلى المبتدأ، نسبة الخبر إلى المبتدأ، ولذلك هذا سميه تمييز نسب ولا تمييز دوات؟ تمييز نسب. والنسب ماذا يشترط فيها؟ أن تكون مسبوقة بجملة، وهذا مسبوقة بجملة ولا لا؟ نعم. هل أصل الكلام شنو؟ أنا كثر مالي، ترى عربها أنا كثر مالي، كثر فعل ماضي ومالي فعل، يبقى إذن تمييز محول عن الفعل. أيوة. أو غير محول نحو امتلأ الإناء ماء. وقد امتلأ الإناء ماء، ما فيش تحويل يعني. باهي ترى قول لي بنديرها بنحولها، امتلأ ماء الإناء، أين اللي امتليه؟ المين اللي امتليه ولا الإناء؟ الإناء هو الذي امتليه. ما فيش تحويل ولا فيها التحويل؟ ما فيهاش تحويل، اعربها. امتلأ فعل ماضي والإناء فاعل وماء تمييز. ميزت شنو؟ امتلاء الإناء. امتلاء شنو؟ سمنا، عسلا، ماء، زئبقا، شنو امتلاء؟ امتلأ ماء. يبقى إذن ميزت شنو؟ نسبة الامتلاء إلى الإناء، ما نوعها؟ كذا وكذا. نعم. وقد يؤكدان نحو ولا تعثوا في الأرض، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وقوله من خير أديان البرية دينا، ومنه بئس الفحل فحلهم فحلا. يؤكدان لا ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الوثو هو أصلا من خير أديان البرية، يؤكدان يؤكدان حال والتمييز. الحال قد تأتي للتأكيد والتمييز قد يأتي للتأكيد، مش ولا لا؟ ولا تعتو. العتو شنو؟ مجاوزة الحد ولا لا في الظلم؟ العتو هو مجاوزة الحد في الظلم. ومفسدين مشي، حتى هي ظلم ولا مش ظلم؟ يبقى هنايا حال مؤكدة. به ومن خير أديان البرية دينا، دينا هذه حالا مؤكدة، من خير أديان، أكدت ولا ما أكدتش؟ أكدت. ومنهم بئس الفحل فحلهم فحلا، فحل خلافا لسيبويه. أيوة. ما قال في شرحه رحمه الله: التمييز ضرباني، مفسر لمفرد ومفسر لنسبة. هذه عرفنا المفسر المفرد الجملة، المفسر المفرد شنو هو؟ المقادير بمختلف أنواعها والمساحات، مقادير والمساحات والأعداد. فمفسر المفرد له مضان يقع بعدها. أيوة. أحدها المقادير، وهي عبارة عن ثلاثة أمور. المساحات كجريب نخلا، والكيل كصاع تمرا، كصاع تمرا. المساحات شنو؟ احنا نقول الكيلومتر وال وال وال شو اسمها الهكتار، الميل، والميل مساحات هذين. والوزن كمنوين عسلا. الثاني العدد، كأحد عشر درهما، ومنه قوله تعالى: إني رأيت أحد عشر كوكبا. وهكذا حكم الأعداد من أحد عشر إلى التسعة والتسعين. وقال الله تعالى: إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة. وفي الحديث: إن لله تسعا وتسعين اسما. إن لله تسعة وتسعين اسما. وفهم من عطفي في المقدمة العدد على المقادير أنه ليس من جملتها، وهو قول أكثر المحققين، لأن المراد بالمقادير ما لم ترد حقيقته. يعني العدد مقداره مشينا في المقدمة، قال اللي هي نخلا وساعا والعدد، أن العدد ليس من المقادير، يعني مقادير اللي هي كما قلنا للكيل والوزن والمساحة. بل مقداره حتى إنه تصح إضافة المقدار إليه وليس العدد كذلك. ألا ترى أنك تقول عندي مقدار رطل زيتا، ولا تقول عندي مقدار 20 رجلا إلا على معنى آخر. ومن تمييز العدد تمييز كم الاستفهامية، وذلك لأن كم في العربية كناية عن عدد مجهول الجنس والمقدار. كناية عن عدد مجهول الجنس والمقدار. ترك إيه؟ لو مثلا نقول كم عندك، كم مالك، العدد مش معروف، وكذلك قال هنا يا مجهول شنو؟ مجهول الجنس والمقدار. مالك شنو هو؟ هل هو ذهب أم فضة أم نقد أم عقارات أم مواشي؟ مش معروف الجنس شنو هو من هذا النوع. وهي على ضربين استفهامية بمعنى أي العدد، أي عدد عندك. ومن هنا لما نقول لك أي عدد، هل هو واحد اثنين ثلاثة ومعاش تبطل أن توصل ما لا نهاية من العدد، وهذا عسير جدا. شتح المحلة كلمة كم أغنت عن ذلك العدد الذي تستغرق مطل طول عمرك وانت ما تحددش العدد هذا، ولذلك أغنت عنا وكلت عنا شنو كانوا عنه بيبي بكلمة كم. أي عدد منين؟ من وين لوين يبدأ العدد؟ من واحد إلى ما لا نهاية. أي عدد لوين أنت؟ مليون، مليار، مليارين، ثلاثة، مسافة. لكن شنو اللي يغني عليها ويحل محلها ويؤدي هذا الغرض هو كلمة كم. يبقى فيها اختصار، فيها اختصار جماعة، وأدت الغرض ولا لا؟ نعم. انتهي هنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين والمسلمات وإلى السامعين والقارئين. اللهم ربنا ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ووفقنا لما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين، آمين. بسر الفاتحة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.